correlation الارتباط. When we measure two variables, we may wish to know whether the particular value of one variable goes hand in hand with a particular value of the other. If there is a hand-in-hand association, how close this association is. عند قياس متغيرين كميين فإننا قد نتساءل ما إذا كان المتغيران يتغيران مع بعضهما البعض. فإذا ما تغير الأول فهل يتغير المتغير الثاني تبعا لما يتغيره المتغير الأول؟ وإن كان هناك تغير مشترك بينهما فما مقدار هذا الاشتراك في التغير؟ Correlation is a procedure for determining the degree of association between the two variables and expressing this association on a scale from minus 1 through 0 to plus 1. الارتباط هو إجراء لتحديد درجة الاتحاد ودرجة الاشتراك بين متغيرين وقياس هذا الاتحاد بمقياس يتراوح من ناقص 1 0 إلى زائد 1. The two variables should be independent of each other. وكشرط لقياس الارتباط فإن المتغيرين اللذين نقيس بينهما الارتباط يجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض. Both variables should be normally distributed. ويجب أن يكون المتغيرين كذلك متوزعين توزيعا طبيعيا. The correlation coefficient is represented by the letter R, whose value ranges between minus 1, which indicates perfect linear negative correlation, through 0, which means no correlation, to plus 1, which indicates perfect linear positive correlation. ويرمز لمعامل الارتباط بالحرف راء أو R، وتتراوح قيمته بين ناقص 1 عندما تكون قيمة الراء معامل الارتباط هي ناقص 1، فهذا يعني أن الارتباط تام وسالب. أما إذا كان قيمة الارتباط صفر فهذا يعني أن الارتباط غير موجود، لا يوجد ارتباط. وإن كان قيمة معامل الارتباط هي زائد 1 فهذا يعني أن الارتباط بين المتغيرين تام وموجب. أما إذا كانت قيمة الراء معامل الارتباط قريبة من الواحد، مثلا 9/10، 8/10 أو 7/10، فهذا يعني أن الارتباط بين المتغيرين قوي، strong correlation. وإن كان قيمة معامل الارتباط قريبة من الصفر، بمعنى 1/10، 2/10، 3/10، فهذا يعني أن ذلك الارتباط ارتباط ضعيف، weak correlation. وإن كانت قيمة معامل الارتباط في المنتصف 4/10، 5/10، 6/10، فهذا يعني أن الارتباط بين المتغيرين ارتباط متوسط، moderate correlation. The equation for calculating the correlation coefficient R is as follows. R is equal to sigma x minus x bar times y minus y bar divided by the square root of sigma x minus x bar squared sigma y minus y bar squared. ويمكن حساب معامل الارتباط ر بالمعادلة التالية: r أو ر تساوي sigma x minus x bar مضروبة في y minus y bar مقسومة على الجذر التربيعي لسيجما x minus x bar الكل تربيع مضروبة في سيجما y minus y bar الكل تربيع. ويمكن التعبير بيانيا عن قوة الارتباط بتلك الرسمة الموجودة عندكم في المذكرة. فعندما r تساوي زائد واحد أو ناقص واحد يعني ارتباط تام perfect correlation تكون النقاط مرسومة على خط الانحدار، بينما عندما تكون زائد 6 من 10 أو ناقص 6 من 10 فإن تلك النقاط تتباعد قليلا عن خط الانحدار. أما إذا كانت الـ R تساوي 0 بمعنى no correlation أو لا توجد correlation لا توجد ارتباط، فإن النقاط تكون متنافرة بعيدا عن خط الانحدار ويكون خط الانحدار أفقياً.